سبحان الفرد الصمد سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى واللطف عند القضاء يا رب. سبحان من بالعقل قد أولاك وأضاء قلبك بالتقى وهداك سبحان من بالعقل قد وأضاء قلبك وأضاء قلبك بالتقى وهداك سبحان من رفع السماء وزانها فتلألأت بنجومها دنيا دعك من الهوى دعك من الهوى والجأ إلى الله الذي سواك يا أيها الإنسان دعك من الهوى والجأ إلى الله والجأ إلى الله أسراره في ملكه واكشف لنا عما إليه هداك. قل للأشم من الجبال وقد رسى, قل للأشم من الجبال وقد رسى يا ثابت الأركان من أرسى سبحت لله الذي خلق الورى لكننا لم ننتبه للوراك. الزرع النضير تخاله في الأرض بسطا حاكا مولاكا. وانظر إلى الشجر البديع وقل ذا الذي قد لف لحاك. وانظر إلى الشجر البديع وقل له من ذا الذي قد لف فلحاك. تحارك الحسناء يأتي بعضها حلوة ويأتي بعضها أشواكا. والماء ماء واحد سقيت به والأرض واحدة هنا وهنا. واسأل بحار الأرض بعض مياهها ملح أجاج ليس يبلغ فاك. والبعض منها ما عذب فرات سائغ رواك. قل للهواء وقد جرى مستخفيا, قل للهواء وقد جرى مستخفيا عن أعين الرائين من أخفاك. لولا وجود

من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني.